لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا عن المفعول به، وهو أول المنصوبات. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المفعول به يكون منصوبا بعامل من العوامل، قد يكون العامل هو الفعل المتعدي لمفعول واحد أو لمفعولين، أو يكون وصفا عاملا كاسم الفاعل وصيغة المبالغة، أو كالمصدر أو اسم الفعل. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العامل قد يحذف جوازا أو يحذف وجوبا، فلا يزال الحديث عن المنصوب بعامل محذوف. اليوم إن شاء الله تعالى نقرأ سويا من قوله: ثم قلت ومنه المنادى. وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة مجهولة، نحو يا عبد الله ويا طالعا جبلا، وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. المنادى المنصوب يكون منصوبا في حالة من الحالات الثلاثة التي ذكرها المؤلف: أن يكون مضافا، فلو ناديت فقلت يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، أين المنادى؟ شباب الإسلام، شباب مضاف والإسلام مضاف إليه. هذا المنادى المضاف منصوب، تقول شباب منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتح. وتقول يا مسلمي فلسطين، فمسلمي فلسطين، هذا مضاف لأن بعده مضاف إليه، فهو منصوب. ما علامة نصبه؟ الياء. يا أمهاتي المستقبل، يا أمهاتي المستقبل، هذا منادى. ما نوعه؟ مضاف يكون منصوبا. ما علامة نصبه؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. وتقول يا ذا المال لا تبخل به، أين المنادى؟ ذا، وهو مضاف لأنه اسم من الأسماء الخمسة، ولا تكون الأسماء الخمسة إلا مضافة. منصوب، ما علامة نصبه؟ الألف. يا بني آدم، بني آدم، هذا منادى. ما نوعه؟ مضاف. ما حكمه؟ منصوب. ما علامة نصبه؟ بني، الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. يا بني آدم. فهذا منادى مضاف منصوب، وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. يبقى إذا كان المنادى مضافا فهو منصوب. وكذلك لو كان شبيها بالمضاف، الشبيه بالمضاف هو اسم يسند إليه ما يكمل معناه، كقولك مثلا مطيعا، يطيع من؟ فلو قلنا مطيعا والديه فهذا شبيه بالمضاف، المضاف يحذف منه التنوين، وهذا لم يحذف منه التنوين. لو كان مضافا لقلنا يا مطيع بفتحة واحدة، يا مطيع والديه، هذا مضاف. يا مطيعا والديه شبيه بالمضاف. يا صاعد الجبل، هذا مضاف. يا صاعدا الجبل، هذا شبيه بالمضاف. فمثل المؤلف له بقوله يا طالعا جبلا، أين المنادى؟ طالعا، ما نوعه؟ شبيه بالمضاف. ما حكمه؟ منصوب. كذلك قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، هذا من دقة المؤلف في التمثيل، لأنه قال الأعمى يقول يا رجلا خذ بيدي، أين المنادى؟ رجلا، هذا اسم نكرة، نكرة، لكن هل هو ينادي على أي رجل أم ينادي على رجل بعينه؟ على رجل بعينه، هذه نكرة مقصودة التي قال عنها هو غير مجهولة، نكرة غير مجهولة. قال هذه النكرة، يقول نكرة مجهولة. نعم، يبقى احنا عندنا لو كانت النكرة غير مقصودة، هذه نكرة غير مقصودة. نرجع تاني المثال، الأعمى عندما يقول يا رجلا خذ بيدي هو أعمى، فهذه نكرة غير مقصودة، ينادي على أي رجل. لكنه لو قال يا رجل بضمة واحدة هكذا، يا رجل خذ بيدي، لكان الرجل مقصودا. فالنكرة يعني مثلا لو دخلت المسجد وأحد الوعاظ يعظ أو يخطب فقال يا مذنبا بالنصب تب إلى الله، فهل هو ينادي على مذنب بعينه؟ لا، هذه نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة، أي نكرة مجهولة. لكن لو قصد مذنبا بعينه، لو رأى مذنبا يفعل ذنبا فأراد أن ينهاه عن هذا المنكر الذي يفعله، فقال له يا مذنب تب إلى الله. وهم يمثلون لها أيضا بقول الرجل لمن سرق مثلا، يقول للشرطي يا شرطي أنجدني، فهذا أمامه شرطي بعينه معلوم. أما لو قلنا مثلا يا شرطيا أنت تحرس البلاد أو أنت تحمي أمن البلاد، يبقى أنت تنادي على أي شرطي، ليس شرطيا معين. قال وأقول المنادى نوع من أنواع المفعول به وله أحكام تخصه، فلهذا أفردته بالذكر، وبيان كونه مفعولا به أن قولك يا عبد الله أصله يا أدعو عبد الله، فيا حرف تنبيه، وأدعو فعل مضارع قصد به الإنشاء لا الإخبار، وفاعله مستتر، وعبد الله مفعول به ومضاف إليه. ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بأمرين. يعني هذه إجابة على السؤال لما نصب المنادى. نقول لأن النداء هذا عندما تنادي على رجل وتقول له يا بائع الخضر فكأنك قلت أدعو بائع الخضر، يعني هو في مقام المفعول ليه؟ المفعول به. فالذي جعلنا نحذف الفعل والفاعل ونكتفي بالمنادى المنصوب دلالة قرينة الحال. فعندما تقول يا طالعا جبلا فكأنك تقول حالك يقول أدعو طالعا الجبل. والثاني الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه وهو ياء وأخواتها. يقصد يعني حرف النداء ياء وأخواتها من حروف النداء كالهمزة وأي ويا وهيا وأيا، هذه تقوم يعني هذه قرينة على أنك قصدت إيه النداء. وقد تبين بهذا أن حق المناديات كلها أن تكون منصوبة لأنها مفعولات، ولكن النصب إنما يظهر إذا لم يكن المنادى مبنيا، وإنما يكون مبنيا إذا أشبه الضمير بكونه مفردا معرفة، فإنه حينئذ يبنى على الضمة أو نائبها. نرجع لما قرأناه ونسأل متى ينصب المنادى؟ إذا كان مضافا مثل يا بني آدم، أو كان شبيها بالمضاف مثل يا طالعا جبلا، أو كان نكرة غير مقصودة، يعني النكرة التي يقول عليها هو نكرة مجهولة مثل يا مذنبا تب، يا تاجرا لا تغش. لكن عندنا حالات يبنى فيها المنادى، فمتى يبنى المنادى وعلى ما يبنى؟ يبنى المنادى إذا كان علما مفردا، يكون إذا أشبه الضمير بكونه مفردا معرفة، يعني مثلا أنت تنادي رجلا اسمه محمد فتقول يا محمد دو، هذه ليست ضمة إعراب وإنما هو ضم البناء، فمحمد هذا منادى مبني على الضم في محل نصب. يعني لو كان مضافا هذا أو شبيها بالمضاف أو كان نكرة مجهولة لكان إيه منصوبا، لكنه لما جاء علما مفردا، لما جاء علما مفردا بني على الضم. لو كان أمامك رجلان واسم كل واحد منهما محمد فأردت أن تنادي ماذا تقول؟ يا محمدان أقبلا. أعرب محمدان منادى مبني على الألف لأنه مثنى، وإن بني لأنه علم مفرد، وكلمة مفرد هنا لا تعني العدد الذي هو واحد الذي ضده التثنية والجمع، وإنما هو مفرد أي ليس مركبا تركيبا إضافيا. فلو كان اسم من تناديه عبد الله أو عبد الحميد أو بنت اسمها منة الله وأردت أن تنادي منة الله اسمها مضاف إلى لفظ الجلالة وعبد الله مضاف إلى لفظ الجلالة، هذا مضاف يعامل معاملة المضاف، فتقول يا عبد يا عبد الله وتقول يا منة الله معي. أما محمد ومحمدان ومحمدون فهذا مبني على الضم أو ما ينوب عن الضم. ما الذي ينوب عن الضم في التثنية؟ الألف. وما الذي ينوب عنها في جمع المذكر؟ الواو. نادي ثلاثة رجال اسم كل واحد منهما خالد، ماذا تقول؟ يا خالدون. أعرب خالدون، منادى مبني على الواو لأنه علم مفرد، كذلك في محل نصب. كذلك لو كان نكرة مقصودة، نكرة معلومة، الاسم نكرة ومعلوم أي تحدده تقصده أنت بالنداء. قلنا مثلا لو أراد واحد منا أن يوجه نداء لأي معلم في الدنيا، أراد أن ينادي أي معلم في الدنيا، ماذا يقول؟ يا معلما يا معلما أنت صاحب رسالة. يبقى هذه نكرة غير مقصودة، نكرة مجهولة لا تقصد معلما بعينه. لكن لو أراد الطالب في الفصل أن يسأل معلمه عن جواب عن سؤال لم يعرفه، فماذا يقول له؟ يقول يا معلم بالضم، لأن كلمة معلم نكرة لكنها نكرة معلومة، نكرة معلومة. لو أردنا أن نوجه نداء لأي طبيب في الدنيا ماذا نقول؟ يا طبيبا اتق الله في مهنتك. لكن لو أردنا مثلا أن نوجه نداء لطبيب بعينه معلوم ماذا نقول له؟ يا طبيب أرفق بي، فهو طبيب معين. قال ويبنى على الضم أو نائبه نحو يا زيد، هذا مبني على الضم، يا زيدان مبني على الألف، يا زيدون مبني على الواو. وأما المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة فإنهن يستوجبن ظهور النصب، وقد مضى ذلك كله مشروحا ممثلا في باب البناء، فمن أحب الوقوف عليه فليرجع إليه. لعلنا ونحن نتحدث عن المبني على الضم أو ما ينوب عنه تحدثنا عن المنادى عندما يكون علما مفردا أو كان نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. ضمة بناء. نعم، احنا قلنا فيما سبق المنصوبة غير مقصودة والمقصودة غير منصوبة. المنصوبة يعني مثلا لو أنت تقرأ أو تسمع يا مصريين حافظوا على بلدكم، إينا بالياء والنون، وآخر يقول يا مصريون لا تسيئوا إلى بلدكم، فصرنا أمام جملتين، الأولى فيها المنادى يا مصريون مصريون، أو مصري الأولى مصريين والثانية مصريون، فما المعنى؟ المنصوبة مصريين غير مقصودة، إذن هذا ينادي على مصريين مجهولين، على أي مصريين في الدنيا، لم يعين إيه؟ مصريين بعينهم. لكن الجملة الثانية فيها مجموعة من المصريين يعرفهم هو، يوجه إليهم إيه؟ حديثه. كان يكون في مطار مثلا ورأى جماعة من المصريين وأخلاقهم ستسيء إلى البلد، فيقول يا إيه؟ يا مصريون. فهذه نكرة غير منصوبة، إذن هي مقصودة، فالمنصوبة غير مقصودة والمقصودة غير منصوبة. وغير منصوبة إذا لم تكن منصوبة فما الإعراب الآخر؟ الضم أو ما ينوب عنه. إذن مر بنا شرح المنادى المبني عندما كان يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن البناء عن الضم أو ما ينوب ينوب عنه. طب ما وجه الحديث عن المنادى هنا؟ لماذا ذكر المنادى هنا؟ قال نحن نتحدث عن مفعول حذف عامله، وكل إنسان ألزمناه طائره، كل قلنا هذا مفعول به وعامله فعل محذوف دل عليه الفعل المتأخر. فذكر المنادى هنا لأن المنادى في الحقيقة مفعول به لفعل يحذف وجوبا. فعندما نقول يا أهل الخير، فأهل منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة، وهو في الحقيقة مفعول به لفعل حذف وجوبا، وأصل الكلام يا تنبه ثم تقول أدعو أهل الخير، أستدعي أهل الإيه؟ أهل الخير. ثم قلت والمنصوب بأخص بعد ضمير متكلم أو بعد ضمير متكلم، ويكون بأل نحو نحن العرب أقرى الناس للضيف، ومضافا نحو نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، وإيا فيلزمها ما يلزمها في النداء نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل، وعلما قليلا فنحو بك الله نرجو الفضل شاذ من وجهين. والمنصوب بلزم أو بالتقي إن تكرر أو عطف عليه أو كان إياك نحو السلاح السلاح والأخ الأخ ونحو السيف والرمح ونحو الأسد الأسد أو نفسك نفسك ونحو ناقة الله وسقياها وإياك من الأسد. والمحذوف عامله والواقع في مثل أو شبه نحو الكلاب على البقر وأته خيرا لك أو وانتهي خيرا لك. هذا هو أصل الكتاب المتن، وهو يذكر فيه المنصوب بعامل محذوف في باب الاختصاص وباب الإغراء والتحذير. فسوف يعني يشرح لنا الآن درس الاختصاص ودرس الإغراء والتحذير على أن المختص أو المغرى به أو المحذر منه مفعول لفعل محذوف. قال: وأقول من المفعولات التي التزم معها حذف العامل المنصوب على الاختصاص، وهو كلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأنه خبر بلفظ النداء، وحقيقته أنه اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله. أسلوب الاختصاص: أسلوب فيه ضمير، يأتي ضمير أولا، هذا الضمير غالبا ما يكون للمتكلم، أنا، نحن، ياء المتكلم، ناء المتكلمين، ثم يأتي بعد ذلك اسم ظاهر يوضح المقصود بهذا الضمير ويكون منصوبا على الاختصاص. مثال ذلك أن تقول: أنا، ثم تعترض الكلام، يعني عندما تقول: أنا أكرم الضيف، من أنت؟ يعني لو وجدنا مثلا هذه الجملة مكتوبة في ورقة وتركها واحد وانصرف، والورقة مكتوب فيها: أنا أكرم الضيف، فسوف نتساءل: من المتكلم؟ أليس كذلك؟ هل المتكلم هنا معلوم لنا؟ فسيكتب آخر: أنا شرطة العربية، العربي بالنصب، شرطة أخرى أكرم الضيف. إذن كلمة العربي هذه أزالت الإبهام الغموض في الضمير الذي قبلها. فكيف نعربها؟ نعربها مفعولا به منصوب علامة نصب الفتحة. أين العامل؟ لأننا نتحدث عن المفعول الذي حذف عامله. أين العامل؟ العامل هنا فعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أقصد أو أعني، كأنه قال: أنا أعني المعلمة، أنا أخص المعلمة، أنا أقصد المعلمة، يبقى أو أقصد العربية، نحن نقول أنا العربية. مثال آخر: نحن دعاة سلام لا دعاة حرب. نحن، من المتكلمون؟ هذا الضمير يصدق على فئات كثيرة من الناس، خصص، فيقول: نحن، ثم يضع بين شرطتين: المسلمين. أعرب المسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لفعل محذوف، ما حكم الحذف؟ واجب. يعني هل يجوز أن أقول: نحن أخص المسلمين دعاة سلام لا دعاة حرب؟ لا، الفعل يجب حذفه، فهذا مفعول به منصوب. ثم يذكر لك أن المختص هذا المفعول المنصوب على الاختصاص هذا له صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يأتي معرفا بأل، كأن تقول: أنا المعلم صانع الأجيال، هذا معرف بالألف واللام أو بأل. أو تقول: نحن الجنود، نحن الجنود نحمي الثغور، فالجنود هذا مختص معرف بأل. له صورة ثانية وهو أن يكون مضافا، المختص المفعول به المنصوب على الاختصاص الاسم المنصوب على الاختصاص هذا قد يكون مضافا، نحن أبناء النيل، نحن أبناء النيل نخاف على بلدنا، أبناء النيل أبناء العرب، نحن معشر الأنبياء، فهنا معشر هو المنصوب على الاختصاص وقد أضيف إلى كلمة أخرى. وكذلك أيضا الصورة الثالثة من صور المختص أن يكون المختص هو كلمة أي ثم يلحق بها ها للتنبيه ثم يأتي بعدها معرف بأل، فأقول أنا أيها المعلم صاحب رسالة، يبقى أين المختص؟ أيو مختص، هذا مبني على الضم، ولذلك هو يقول لك هنا فتعامل معاملتها في النداء، عندما نقول يا أيها النبي يا حرف نداء، أيو منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء حرف تنبيه. فكذلك هنا أيضا عندما نقول أنا أيها أيو مختص مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، وهاء حرف تنبيه. ثم ما بعدها يعرب يعرب إما أن يكون نعتا أو يكون بدلا. قال وحقيقته أنه اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله، والغالب على ذلك الضمير كونه لمتكلم نحو أنا ونحن، ويقل كونه لغائب، والباعث على هذا الاختصاص فخر أو تواضع أو بيان. السؤال لماذا يعني يعترض الكلام، لماذا يعترض الكلام جملة اختصاص، جملة اختصاص تعترض الكلام؟ إما أن يكون فخرا يفتخر يقول أنا أيها الشاعر كذا، فهذا للفخر، أو للتواضع كان يقول أنا العبد، ماذا يعني عندما نقول أنا العبد بالنصب أحني جبيني لربي، يبقى كلمة العبد هنا للتواضع، أو للبيان كما قلت لك أن الضمير قد يكون مبهما غامضا ثم تأتي بالاختصاص من أجل توضيح المقصود بالضمير. فالأول، ما الأول؟ الفخر، كقول بعض الأنصار لنا معشر الأنصار مجد مؤثل بإرضائنا خير البرية أحمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال أين المنصوب على الاختصاص في البيت؟ معشر. طب أين الضمير الذي جاء له؟ نا المتكلمين. طيب ما صورة المختص هنا؟ مضاف، إنه مضاف معشر الأنصاري. أعرب لنا كلمة معشر، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، والمؤثل الذي له أصل. ومثال الثاني، ما الثاني؟ أن يكون الاختصاص من أجل التواضع. قوله جد بعفو فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير. جد بعفو فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير. أين المختص؟ أين المنصوب على الاختصاص؟ أيها العبد، أين الضمير؟ يا المتكلم فيه إنني. أليست جملة أيها العبد معترضة أو معترضة؟ هي معترضة للكلام. كان من الممكن أن يقول خذ بعفو فإنني إلى العفو يا إلهي فقير. هذه جملة معترضة للكلام. فالمختص هو أيوه، وهو مبني على الضم في محل نصب، وها حرف تنبيه، والعبد هذا نعت أو بدل. ومثال الثالث الذي يأتي للبيان إن بني نهشل لا ندعي لأب. إن أين المختص؟ بني نهشل ما نوعه أو يعني ما صورته؟ مضاف. طب أعربه، منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت نونه أصلها بنين، حذفت النون للإضافة، ونهشل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. والضمير الذي جاء الاختصاص له نا المتكلمين في إنا. وتعريفه بأل نحو نحن العرب أقرى الناس للضيف. هذا مثال على أن المختص أو المفعول المنصوب على الاختصاص يكون معرفا بأل. التقدير نحن أخص العرب. وتعريفه بالإضافة كقوله نحن بني ضبة أصحاب الجمل. فالمختص هنا بني ضبة وهو مضاف. ومر أيضا بنا معشر الأنصار مضاف. ومن تعريفه بالإضافة قوله صلى الله عليه وسلم إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. إنا هذا هو الضمير المتصل بإنا نا آل محمد. فالمختص آل، وقد أضيف إلى كلمة محمد وهو معرفة. ومنه ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فالمختص هنا معاشر الأنبياء وهو مضاف. وقد اشتمل الحديث الشريف على ما يقتضي الكشف عنه، وهو أن ما من قوله ما تركنا موصول بمعنى الذي محله رفع بالابتداء، وتركنا صلته، والعائد محذوف أي تركناه، وصدقة خبر ما هذه على رواية الرفع وهو أجود لموافقته لرواية ما تركنا فهو صدقة. وأما النصب فتقديره ما تركنا مبذول صدقة، فحذف الخبر لسد الحال مسده، مثل ونحن عصبة. ويجوز في ما أن تكون موصولا اسميا كما تقدم، وأن تكون شرطية فما على الأول في محل رفع وعلى الثاني في محل نصب، والمعنى أي شيء تركناه فهو صدقة. يعني تطرق هنا إلى مسألة في الحديث، ما تركنا صدقة بالرفع، فماذا لو قرئت ما تركناه أو ما تركنا صدقة؟ ويخرج لك هذا، فنحن الحديث من أوله نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. أين خبره؟ خبره ما تركناه صدقة، فما مبتدأ ثان وهو اسم موصول مبني في محل رفع، وجملة صلته تركناه. طب الفعل ترك فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وناء الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل. أين المفعول؟ محذوف، وأصل الكلام ما تركناه. الذي تركناه ما له؟ صدقة، خبر المبتدأ الثاني. هذا على رواية الرفع، وهو أجود لموافقته لرواية ما تركناه فهو صدقة. وأما النصب، يعني يكون النصب على هكذا، ما تركنا صدقة، فكيف تخرج نصب كلمة صدقة؟ نقول حذف الخبر الذي هو مبذول، يعني كأن الكلام ما تركناه ما له ما شأنه مبذول، فحذف الخبر وأقام الحال الذي هو صدقة مكانه، فصار الحال هو الإيه؟ هو الخبر. ويجوز فيما أن تكون موصولا اسميا كما تقدم، وأن تكون شرطية، فما على الأول في محل رفع، يعني لو اعتبرنا أن ما هنا اسما موصولا بمعنى الذي، إذن عندنا مبتدأ الذي هو ما، وخبره كلمة صدقة، يبقى المعنى الذي تركناه صدقة. أو تكون ما موصولة بمعنى الذي، وكلمة صدقة كانت حالا، وإنما عندما حذف الخبر الذي هو مبذول أقيم الحال مقام الخبر، على تقدير ما تركناه مبذول صدقة. لكن هل يمكن أن تكون ما هنا شرطية؟ نحن نقول ما تفعله من خير يعلمه الله، يبقى ما هنا شرطية. فهل يمكن أن تكون ما هنا شرطية؟ يعني ما تركناه فهو صدقة، يعني بمعنى ما تركناه فهو صدقة، فهو صدقة هي جملة جواب الشرط، فقال يجوز. والمعنى أي شيء تركناه فهو صدقة. نعود للمنصوب على الاختصاص، ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ أي، فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء. هذه الصورة الثالثة في المختص، أن يكون على صورة أي التي بعدها هاء التنبيه، ثم يأتي المعرف بأل، فكما قال أنا أيها العبد، فأي هي المنصوب على الاختصاص، واسم مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص، وهاء حرف تنبيه. من التزام البناء على الضمة وتأنيثها مع المؤنث والتزام إفرادها فلا تثنى ولا تجمع باتفاق، يعني تقول أيها الرجلان وأيها الرجال، فتبقى مفردة مع المثنى ومع الجمع، وتقول أيها الرجل وتقول أيها المرأة، تبقى مذكرة مع حتى المؤنث، ولا تجمع باتفاق، ومفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا. يعني عندنا أي هذه تضاف، نقول مثلا إيه أي رجل تخلص له يخلص لك، أي رجل، فكلمة رجل مضاف إليه مجرور، فكلمة أي مضافة. قرأت أي كتاب أو أي كتاب قرأت، أي هنا مضافة لكلمة إيه؟ كتاب، لكن في باب النداء وفي باب الاختصاص تقطع عن الإضافة لفظا ومعنى. ولزومها التنبيه بعدها، يعني تأتي بعدها هاء التنبيه، ومن وصفها باسم معرف بأل لازم الرفع، يعني لازم لابد أن يأتي بعدها اسم معرف بأل وهو ملازم للرفع. مثال ذلك أنا أفعل كذا أيها الرجل، أين المختص؟ أيو، وهو مبني على الضم في محل نصب، وهاء حرف تنبيه، والرجل بدل مرفوع بالضم. اللهم اغفر لنا، لنا فالضمير ضمير المتكلمين، لنا جاء منه المختص إيه؟ أيتها العصابة. معذرة، احنا قلنا إن هي تؤنث مع المؤنث، يعني تذكر مع المذكر وتؤنث مع الإيه؟ مع المؤنث. يعني نقول يا أيها الرجل ويا أيتها المعلمة مثلا، أو المرأة. أيات مبني على الضم، والهاء حرف للتنبيه، والعصابة بدل مرفوع بالضمة. يعني هو خلاف بين النحاة، يعني هل هي بدل أم نعت؟ يقولون لو كانت جامدة مثل كلمة الرجل وكلمة العصابة فهي بدل، لو كانت مشتقة مثل المزمل والمدثر فهي نعت. المعنى أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، واللهم اغفر لنا مختصين من بين العصائب. ويقل تعريفه بالعالمية، ففي بك بك الله نرجو الفضل شذوذان، يعني هذا تعبير فيه شذوذان. الشذوذ الأول كون الضمير للمخاطب بك، احنا قلنا غالبا ما يكون الضمير للمتكلم، فقد جاء هنا الضمير للمخاطب، وكونه علما، كونه علما، فلفظ الجلالة هذا علم على الله سبحانه وتعالى. بذلك يكون قد انتهى هو من المنصوب على الاختصاص. هل فهمتموه عباد الله؟ اعربوا لنا عباد. طيب منادى منصوب بحرف نداء محذوف، أصل الكلام يا عباد الله. جميل، إذا فهمناه، لكن نراجع عليه مرة أخرى. فنقول عندنا من أساليب اللغة أسلوب يسمى أسلوب الاختصاص، وفيه يأتي ضمير للمتكلم غالبا، غالبا ما يكون للمتكلم، كان المتكلمين أو ياء المتكلم، هذه ضمائر متصلة، نقول علينا، بنا، إني، بيا، هذه ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة مثل أنا نحن، ضمائر للمتكلم. ثم يأتي بعد ذلك اسم ظاهر، اسم ليس ضميرا، يأتي اسم ظاهر. ما صورته؟ يأتي لنا في ثلاث صور وشزت صورة رابعة. الصورة الأولى أن يكون معرفا بأل، مثل أنا المعلمة صاحب رسالة، أو يكون مضافا نحن معاشر الأنبياء، أن يكون مضافا إلى معرفة، أن يكون لفظة أي أو أيته، أي للمذكر وأيته للمؤنث، بعدها هاء التنبيه، بعدها اسم يلازم الرفع، يلازم الرفع. طيب ثم نكمل بعد ذلك الكلام، فإن المنصوب على الاختصاص هذا اعترض الكلام إما للبيان وإما للفخر وإما لإظهار التواضع. كيف نعرب هذا الاسم؟ نعربه مفعولا به منصوب، ونبحث في العلامة، فإن قولك أنا المعلمة ليس كقولك إن بني العرب، فهذا الأول منصوب على بالفتحة والثاني منصوب بالياء. تقول النساء مثلا نحن بنات حواء، فتبحث في العلامة ثم بعد ذلك تقول هو منصوب وعلامة نصبه كذا، لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص. والثاني المنصوب على الإغراء، هذا أسلوب آخر من أساليب اللغة، فيه مفعول به والعامل فيه محذوف تقديره إلزم. فلو قلت لك الصدق في القول، الصدق في القول، أنا أحثك هنا أغريك بأن تكون صادقا في قولك، فأعرب لنا كلمة الصدق في القول، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لفعل محذوف تقديره إلزم الصدق. أو أقول لك الصلاة الصلاة الصلاة، هذا إغراء أغرك بالمحافظة عليها، كأني أقول لك إلزم الصلاة الصلاة، أو أقول لك الذكرى وقراءة القرآن، الذكرى يعني إلزم الذكرى وقراءة القرآن. هذا هو المنصوب على حذف عامل تقديره إلزم. قال ومن المحذوف عامل المنصوب بلزم ويسمى إغراء، والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه، نحو أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. طبعا البيت حكمة جميلة، يقول لك إلزم أخاك إن من لا أخا له كمن يسعى إلى الحرب وليس معه سلاح. أعرب لنا أخاك الأولى، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه هنا الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة، لفعل محذوف تقديره إلزم أخاك. الثانية توكيد لفظي، توكيد لفظي، توكيد لفظي لكلمة أخاك الأولى، والتوكيد اللفظي يكون منصوبا أيضا، فهو هنا منصوب علامة نصبه الألف. قال وإنما يلزم حذف عامله إذا تكرر كما سبق في البيت أو عطف عليه نحو المروءة والنجدة، فإذا فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه، نحو الصلاة جامعة، فالصلاة منصوب بإحضر مقدرا وجامعة منصوبة على الحال. السؤال الآن هو أجاب لنا عن سؤال يقول: ما حكم حذف العامل المقدر؟ نقول: أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون جائزا، فمتى يجب؟ إذا كان الإغراء بصورة التكرار أو بصورة العطف. هل يجوز لمتحدث بالفصحى أن يقول إلزم الصلاة الصلاة؟ لا يجوز. طيب ما الخطأ هنا؟ أنه أظهر العامل والإغراء مكرر، وفي هذا الموضع يجب حذف العامل. طب هل يجوز وهو يتحدث بالفصحى أن يقول إلزموا الصلاة وما ملكت أيمانكم؟ لا يجوز، لأن الإغراء هنا جاء بالعطف، جاء بطريقة العطف، فالفعل الذي حذف الذي حذف حذفه واجب لا يذكر. لكن يجوز في حالة الإفراد، ومعنى الإفراد هنا ألا يكون مكررا ولا معطوفا. مثلا الصلاة جامعة، يعني أنت تقول الصلاة، يعني احضروا الصلاة، يبقى مفعول به، وجامعة هذه حال منصوبة وعلامة نصب الفتح. أغري زميلك بقراءة القرآن بصور مختلفة، أقول قراءة القرآن يا أخي، أين العامل الذي نصب كلمة قراءة؟ محذوف. ما حكم حذفه؟ هذا جائز، هذا جائز، بمعنى أنه لو قال إلزموا قراءة القرآن يا إخواني، أو إلزم قراءة القرآن يا أخي، هذا لا نخطئه، فقد فعل شيئا جائزا عند أهل اللغة. طيب بطريقة أخرى، اغريه بقراءة القرآن بطريقة أخرى، قراءة القرآن قراءة القرآن، فهذا مكرر. هل يجوز له أن يقول إلزم قراءة القرآن قراءة القرآن؟ لماذا؟ لا، لماذا لا يجوز؟ هذا في التكرار يجب حذف العامل. طب لو قلنا قراءة القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا أيضا لا تذكر العامل، وإنما يجب حذف العامل. ويمكن أن يكون من هذا النوع قول الشاعر: أخاك الذي إن تدعوه لملمة يجبك كما تبغي ويكفك من يبغي. فإنه نصب أخاك الأولى على أنها يعني على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزم، على تقدير إلزم أخاك الذي من صفته كذا، ويحتمل أن يكون مبتدأ والموصول خبره، وجاء على لغة من يستعمل الأخ بالألف في كل حال، وتسمى لغة القصر. لقد مر بنا ونحن ندرس الأسماء الخمسة أن فيها لغات ثلاثة، أتذكرون هذا؟ فمن العرب من يلزم الأسماء الخمسة لغة القصر، فيقول حضر أخاك، رأيت أخاك، مررت بأخاك، ويعربها إعراب الاسم المقصور، فيقول حضر أخاك فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف، ورأيت أخاك مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف، ومررت بأخاك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدرة على الألف. فأعرب لنا أخاك الذي إن تدعوه لملمة يجبك. إما أن نجريها على الإغراء ويكون المعنى إلزم أخاك الذي من صفته، لو دعوته لملمة يجبك كما تبغي، فيكون على الإغراء. وإما أن يكون على لغة من يلزم أخاك الألف في حالة الرفع والنصب والجر، فتعربها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على الألف، والاسم الموصول هو الخبر. أخاك، من أخوك هذا الذي إن تدعوه لملمة يجبك؟ معي؟ كقولهم مكره أخاك لا بطل، طبعا يعني قوله مكره أخاك هذا مثل من أمثال العرب، ولو جرى على يعني الصحيح أن تقول مكره أخوك، مكره هذا اسم مفعول يعمل الرفع في معموله على أنه نائب فاعل، لكنه قال يأخلون مكره أخاك لا بطل، هذا صحيح. لو أنك اعتبرت أخاك على لغة من يلزم الأسماء الخمسة القصر، على لغة القصر. أما لو أردت لغة الإعراب بالحروف تقول مكره أخوك لا بطل. إلى هنا نتوقف اليوم، لكن يعني هو لم يذكر التحذير، والتحذير يعني نقيض الإغراء، يعني يمكن بمثل الإغراء هذا نحذر. فلو قلت لك مثلا التدخين فإنه يضر بصحتك، فهذا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة لفعل محذوف، جوازا هنا تقديره احذر التدخين. لو قلت التدخين التدخين فهذا أسلوب تحذير، فيه التدخين الأولى مفعول به لفعل محذوف هنا وجوبا لأنه مكرر، تقديره احذر التدخين، والكلمة الثانية توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أقول لك التدخين والمخدرات، فهذا أيضا مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر التدخين والمخدرات. ويزيد التحذير بصورة أخرى، يزيد صورة أخرى وهي التحذير بإيا، فأقول إياك الكذب، أو إياك والكذب، أو إياك من الكذب، أو إياك أن تكذب. إياك الكذب أو إياك والكذب أو إياك من الكذب أو إياك أن تكذب. لعله يعود إلى دراسة الإغراء والتحذير مرة أخرى عندما يدرس معنا الأساليب إن شاء الله تعالى. فنتوقف عند المفعول المطلق، فلنجعله درسنا في المرة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.